فنقول له تفضل شيخنا فكلنا لك آذان صاغية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات التي نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا، يتقبل تجالسنا فيه، ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا التجالس في الله تعالى، الذين أوجب الله تعالى على نفسه أن يحبهم، وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتباذلين فيا. ومن باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالذكرى. قيل بأن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، ينسى، وربنا جل وعلا هو الذي أنزل كل داء، وأنزل مع كل داء دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وربنا جل وعلا هو الذي أنزل داء النسيان، وأنزل معه دواءه، ودواء النسيان الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا لابد من الإيمان للانتفاع بالذكرى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، عندما يذكر الله يكون الإنسان غافلا عن الله، فعندما يسمع ذكر الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ربنا جل وعلا أعدهم من المتقين، حتى الذين يستحوذ عليهم الشيطان فينسيهم ذكر الله، إذا سمعوا الذكر واستجابوا لربهم جل وعلا، ربنا جل وعلا سماهم من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وقرأت طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وهنا ذكر من طرف غيرهم، لأن هناك فائدة عندما أذكر ربي جل وعلا، وفائدة أخرى عندما أسمع غيري يذكر الله. هناك فائدة عندما أتلو كلام ربي جل وعلا، وفائدة أخرى عندما أسمع غيري يتلو كلام ربنا جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أرى الشفاه تتحرك عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى القرآن على قلبه، كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكلنا يعلم عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان يحتاج إلى الذكرى. وأول ذنب ارتكب نسيانا، نسي آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. أما نسيانه فهو معلوم، عندما نهاه ربنا جل وعلا أن يأكل من الشجرة، وأما جحوده فالجحود نوعان، هناك جحود نكران وهناك جحود نسيان. أما جحود آدم فكان جحود نسيان ولم يكن جحود نكران، وحاشا أن يكون نبي من أنبياء الله تعالى أن يكون جحوده جحود نكران. عندما تبرع أطلعه الله تعالى، لا أريد أن أطيل في هذا، عندما أطلعه ربه جل وعلا على أعمار ذريته فرأى عمر داود فاستقله قليل، فطلب من الله تعالى أن ينقص من عمره 40 سنة ويعطيها لداود، ووعده الله تعالى أنه سيعيش 1000 سنة. عندما بلغت 960 سنة جاءه ملك الموت، وكما نعلم بأن ملك الموت لا يقبض أرواح الأنبياء إلا بعد استئذانهم، غيرنا نحن وما تأتيكم إلا بغتة. فعندما بلغ 960 سنة جاءه ملك الموت، فعلى قولتنا قال لسه بدري، أنت جايني الله وعدني 1000 سنة، أنت جاي 960. قال لا، أنت تبرعت ب40 سنة لابنك داود. قال لا، أنا ما تبرعت لحد، ولكن هذا الجحود كان جحود نسيان ولم يكن جحود نكران. أما نحن فينا إلا ما رحم ربي جل وعلا، فينا جحود النكران. إذا نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم كان لابد من هذه الوقفة حتى لا يفهم الجحود خطأ، لك لابد من هذه الوقفة، وجحد آدم فجحدت ذريته. إذن الإنسان ينسى، يحتاج إلى الذكرى. من النسيان ما هو نعمة ومنه ما هو نقمة. أن ينسى الإنسان بعض الهموم والمشاكل التي تحصل في حياته، وأن مفارقة بعض الأحبة يحزن، ولكن مع مرور الأيام ينسى. ولكن النسيان الله جريمة، أن ينسى الإنسان ربه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الإنسان الذي ينسى الله، الله ينسيه نفسه حتى لا يعرف نفسه من هو. الذي لا يعرف ربه لا يعرف نفسه، ينسيه الله تعالى نفسه. قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، لست أدري لا دريت ولا تليت، ما عرف ربه. وقال نفس هذا نفسه، قال: أنا من أنا؟ يا ترى في الوجود وما هو شأني وما موضعي؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين. الفوز يتكون من شيئين: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هي هذه الأجور التي حصرها ربنا جل وعلا بأداة حصر؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الدنيا فيها فوز؟ لا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن ما الذي يجب علينا ألا ننسى؟ أن لا ننسى الله. وهناك من الأشياء التي نسيانها هو من نسيان الله، نسيان الآخرة من نسيان الله، نسيان الصلاة من نسيان الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أن ينسى الإنسان ربه. ووعد الله تعالى للمتقين، وتقوى الله كما عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أريد أن أركز في هذه العجالة على 3 نعم علينا أن لا ننساها، يوميا علينا أن نتذكرها، ونسيانها من نسيان الله تعالى، لابد أن نشكر ربنا جل وعلا عليها. أول نعمة هي نعمة الإيجاد. من أوجدنا ولماذا؟ ما دمنا موجودين علينا أن نشكر ربنا جل وعلا على نعمة الإيجاد. أوجدنا لحكمة شاءها وأرادها، أراد ربنا جل وعلا وشاء أن يذكر ويشكر، فخلقنا كي نذكره ونشكره، فإن ذكرناه ذكرنا وإن شكرناه زادنا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد. الله تعالى الذي أمدنا بكل ما لدينا من نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. والمنعم سائلنا، سائل المنعم عليهم سائلهم عن النعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد. وعندما يذكر ربنا جل وعلا نعمة الإمداد يركز على نعمتين عظيمتين مهمتين بهما يعرف الله: نعمة السمع ونعمة البصر. هناك عالمان، عالم تراه أبصارنا وعالم مغيب على أبصارنا نتعرف عليه بأسماعنا، فعلينا أن يستوي عندنا العالمان كما نرى الشمس والقمر والجبال والأرض والسماء. علينا أن نتيقن على المغيبات التي أخبر ربنا جل وعلا عنها، تكون مثل رأي العين. في سورة الكهف بدايتها ربنا جل وعلا وكأنه ينتقل بنا من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، عالم الشهادة عالم الغيب. الإيمان المطلوب أن يستوي عندنا عالم الغيب بعالم الشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. هناك الآيات المسطورة وهناك الآيات المنظورة، والآيات المسطورة تدلنا على الآيات المنظورة، والآيات المنظورة تدل على عظمة خالقها جل وعلا. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في لا إله إلا الله أكثر الناس لا يؤمنون، وفي محمد رسول الله أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب المسطور بالآيات المسطورة، ألا يؤمنوا بالكتاب المنظور بالآيات المنظورة؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، علم الشهادة، ثم استوى على العرش، عالم الغيب. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات، مفصلات آيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذا رفعت بصرك إلى السماء ترى كتابا مسطورا، إذا كتابا منظورا يدل عليه كتاب المسطور. وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، جبال راسيات، وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عجب النبي صلى الله عليه وسلم عجب إنكار، لأن العجب هناك عجب الإقرار وعجب الإنكار. عجب الإقرار: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عجبا لأمر المؤمن، عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن. هذا عجب إقرار. عجب إنكار: عجيب يا أخي، ما يفهمت. عندما تعجب شخص ما يفهم كيف يكفر بالله، كيف عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين لم يؤمنوا لا بالكتاب المسطور ولا بالكتاب المنظور. الله تعالى بيّن له بأن هناك ما هو أعجب، إن كنت تعجب من إنكارهم هذا فهناك أعجب، إنكارهم للبعث. وإن تعجب فهناك ما هو أعجب، فإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ثم نعمة الإرشاد، هذه النعم الثلاث علينا أن لا ننساها وأن نشكر ربنا جل وعلا عليها، ثم كذلك حتى لا ننسى الحكمة التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا، خلقنا كي نعبده وابتلانا بالشر وبالخير. أحيانا هناك من الناس من يعتقد أن الفتنة والابتلاء يكون فقط بالشر، لا، المال خير ولكنه فتنة. وإنه لحب الخير لشديد. الأولاد خير، فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة، الفتنة هي مادة الاختبار. هناك من يصل بالأموال والأولاد إلى أعلى الدرجات في الجنة، وهناك من يصل بالأموال والأولاد إلى أسفل سافلين في الدرك الأسفل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه خسر في الاختبار، امتحان لابد منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لابد من الفتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا ليس بشيء جديد، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللهم اجعلنا من الصادقين. إذن بما أننا نبتلى بالشر ونبتلى بالخير، علينا أن نواجه الشر بمحول ونواجه الخير بحافظ، والحافظ هو المحول. الحافظ هو المحول. من الحافظ هنا؟ هناك من يقول الله، الله هو الحافظ. لا، ليس هذا المقصود. الحافظ الذي يحفظ الخير خيرا، لأن الخير ممكن أن يتحول إلى شر، هو الإيمان. والمحول الذي يحول الشر إلى خير هو الإيمان. لهذا عجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن: عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن ليس للمسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عجبا لأمر المؤمن. هناك روايتان: عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر على كل شيء، حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له. أول شيء نسطر على له، لأن كل شيء إما لك أو عليك. المصيبة تكون للإنسان أو عليه، إيش رأيكم؟ تكون عليه. المؤمن حتى المصيبة له وليست عليه. المؤمن لا شيء عليه بل كل شيء له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، ولا لنا؟ لنا، حتى المصيبة هي لنا. فالمؤمن يؤجر على المصيبة. المصيبة بالعكس، المصيبة تكون ليس نعمة واحدة للذين نور الله تعالى قلوبهم، يرى في المصيبة، لا يرى فيها نعمة، يرى فيها ثلاث نعم. لأن هناك فرقا بين الشاكر والشكور. أتدرون ما هو الفرق بين الشاكر والشكور؟ يقول المناوي رحمه الله: الشاكر هو الذي يشكر الله على النعمة، والشكور هو الذي يشكر الله على البلاء. كيف يشكر الإنسان الله على البلاء؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناهيك عن أيوب ونوح وسيد الأنبياء والمرسلين سيد الشكورين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: ما أصابتني من مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم، ليس نعمة واحدة، ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، الحمد لله جات كده ما جاش أكثر، والثالثة أن الله تعالى يعطي عليها الثواب الجزيل. ثم تلا قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. انظروا إلى الحركات، لأن هذا تفسير يدوي لكلمة لقول قاله وعلق على هذه الآية عمر بن الخطاب: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عندما تلا هذه الآية الكريمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. تعرفون وش العدلان؟ هما ما يوضع فوق الدابة للحمل عليها، لحمل الثقل عليها، هذا عدل. هذا في الميزان، عندك أكياس تضع واحد هنا واحد هنا واحد هنا حتى يكون توازن، فيفضل واحد كيس. إن جعلته في اليمين رجحت كفة اليمين، وإن جعلته في الشمال رجحت كفة الشمال، فيوضع فوق الدابة ويسمى هذا العلاوة الزيادة. قال: نعم العدلان، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عدلان ونعمة العلاوة، وأولئك هم المهتدون. إذن يبتلى المؤمن، يبتلى الإنسان بالشر وبالخير. إذا وجد الإيمان فالإيمان يواجه الشر فيتحول الشر إلى خير، والإيمان يواجه الخير فيبقيه خيرا، فهو حافظ المحول. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له ليس عليه، له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأنتم تتلون كلام ربكم جل وعلا، لا شك أنكم وقفتم على آية في كتاب الله تعالى ترددت في أربع سور، في سورة، أنا ليس هذا امتحان، ولكن هذا أنا عندي استعمل أسلوب في الدعوة، الوقت أعرف أني طولت عليكم ويمكن تعبانين، ولكن هذه كيف طريقة حتى يتوجه الإنسان وترسخ المعلومة. هناك آية تكررت في أربع سور، الترتيب ترتيب السور لا يهم، ولو قلنا مش بالترتيب القرآني معلش، في سورة إبراهيم وفي سورة سبأ وفي سورة الشورى وفي سورة لقمان. ما هي الآية التي تكررت في هذه السور الأربع؟ في سورة إبراهيم وفي سورة سبأ وفي سورة الشورى وفي سورة لقمان. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المؤمن دائما يتقلب بين منازل الشاكرين ومنازل الصابرين، وكأنهما جناحان يطير بهما إلى سماء الجنة برحمة الله وبإذنه. إذا نحتاج إلى الصبر في الضراء وإلى الشكر في السراء. كيف نشكر كيف نصبر؟ أقول ذلك بإيجاز، وحتى لا أطيل سأذكر سورة في كتاب ربنا جل وعلا جامعة لكل ما قلنا وما سنقول. سورة تخاطب الإنسان حتى لا ينسى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت يا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، قبل تاريخ ميلادك أين كنت؟ قبل أن تستقر في رحم والدتك أين كنت؟ لم تكن شيئا مذكورا. كانت السماء مذكورة وكانت الأرض مذكورة والجبال مذكورة والحجر مذكورا، ولم تكن شيئا مذكورا. فلهذا على الإنسان إذا عرف نفسه من هو، أنا ما كنت شيء مذكور. كيف كانت البداية؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أول نعمة، إيش قلنا النعمة الأولى التي علينا ألا ننساها؟ نعمة الإيجاد. إنا خلقنا الإنسان، حتى لا تنسى يا إنسان من خلقك ولماذا وكيف كانت البداية. ما حد يستطيع يقول لا أنا من خواص البشر، أنا من أنت؟ لا أنا التقى الذهب والفضة وطلعت، لا لا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إيش الحكمة؟ نبتليه بالشر والخير. طيب هناك عالمان، عالم الغيب وعالم الشهادة، فنحتاج للتعرف على عالم إلى عالم الغيب إلى السمع، وإلى على عالم الشهادة بالبصر. فجعلناه سميعا بصيرا. وهذه أي نعمة؟ نعمة الإمداد، نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نعمة الإيجاد. فجعلناه سميعا بصيرا، نعمة الإمداد. إنا هديناه السبيل، نعمة الإرشاد. فالناس ينقسم إلى قسمين، إما شاكرا وإما كفورا. نحتاج إلى الشكر ونحتاج إلى الصبر كما سلف الذكر. الشكر، هناك من يدعي بأنه شاكر وما هو بشاكر. اسم شاكر ما هو شاكر؟ يحتاج أن يشكر الله تعالى. الشكر له أركان والصبر له أركان. أما أركان الشكر أقولها بإيجاز، الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، الركن الثاني والتحدث بها ظاهرا وليس عنها. هناك من لا يفرق بين التحدث بالشيء والتحدث عن الشيء. نحن مطالبون أن نتحدث بالنعمة لا عنها. أما عن النعمة، واحد عنده فلوس مثلا يقول أنا الحمد لله الله أعطاني وأعطاني، عندي كذا مليون، عندي كذا عمارة، عندي كذا. هل هذا تحدث بماله أم تحدث عن ماله؟ عن ماله. شكر الله ما شكر الله. واحد يمكن ما يتكلم ولكن عنده فلوس، هذا تحدث عن ماله أم تحدث بماله؟ تحدث بماله. واحد مرة تكلم قال هكذا وهكذا، قلت لا، الرسول ما قال هكذا وهكذا، الرسول ما يعطي باليسار بالشمال، هكذا وهكذا، يعني باليمين من هنا وباليمين من هنا. إذن فإذا نحن مطالبون أن نتحدث بالنعمة لا عن النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. إذن أن نستخدم النعمة نفسها في طاعة المنعم. واحد عنده علم ويقول أنا درست خريج كلية الشريعة في الجامعة الفلانية وحفظت كتاب الله تعالى وحفظت الكتب الصحاح والمسانيد وما شاء الله وحفظت. هل هذا تحدث بعلمه أم تحدث عن علمه؟ عن علمه. ولكن واحد ربما له نصيب أقل من العلم من هذا، ولكنه أينما حل وارتحل كالغيث ينفع الله تعالى به. هذا تحدث عن علمه أم تحدث بعلمه؟ تحدث بعلمه. إذن الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا، والشرط الثالث وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. ثم هذه أركان ثلاثة من لأركان الشكر. ثم أركان الصبر بإيجاز. الركن الأول حبس النفس عن التسخط بالمقدور. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لا نشكو الله. ثم قلنا حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى. واحد يقول حصل لي وحصل لي، لا ما تقول حصل لي، قل حصل لي. تعرفون الفرق؟ عرفتوا الفرق؟ هذيك حصل لي، حصل لي، حصل لي، لا حصل لي. واستعينوا بالصبر والصلاة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. حبس النفس عن التسخط بالمقدور، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. فمن استكمل هذه المراتب كان من الصابرين. إذن المراتب الثلاث الأولى الأركان الأولى أركان الشكر، ثم أركان الصبر. الذي جمع هذه كان من الشاكرين وكان من الصابرين، وكان إن شاء الله يكون من الفائزين. أما أجور الصابرين فهي عظيمة لا تعد ولا تحصى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن سنتلو بعض أجور الصابرين وبها سنختم. وبما أنكم صبرتم علي فإن شاء الله أسأل الله أن يعطيكم أجور الصابرين إن شاء الله. واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة نحن والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. من صفاتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. علاقة بالله وعلاقة بخلق الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. وهنا لم يقل لا نريد جزاء ولا شكورا، لا نريد الجزاء ونريد الشكور، ولكن ليس منكم، من الله. لا نريد منكم، ما قال لا نريد جزاء، لا نريد الجزاء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم، لأنهم يريدون الجزاء من رب العالمين، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما في مكيفات في الجنة ولا تدفئة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون في ولدانيتهم لا يكبرون مخلدون لا يموتون ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا عندك ولد حفيد ولا ابنك صغير وفي خدمتك يخدمك خفيف ومنظره يعني يشرح الصدر مع مرور الأيام حيصير كبير وحيصير يحتاج إلى من يخدمه مع مرور الأيام حيموت. هناك لا يكبرون ولا يموتون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كيف يكون هذا الملك كبيرا الذي سماه الكبير المتعال بأنه كبير. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كل هذا جزاء ماذا؟ إن هذا كان لكم جزاء على ماذا؟ وجزاهم بما صبروا جزاء على صبركم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تريد هذه الأجور فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. طيب ما عندي صبر ماذا أفعل؟ من أسباب التصبر لأن اللي ما عنده صبر ماذا يفعل؟ يتصبر. ومن يتصبر يصبره الله. من أسباب التصبر أن تذكر ربك جل وعلا صباحا ومساء وتقوم ما تيسر من الليل. الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء ويحافظ على ما تيسر من قيام الليل الله تعالى يؤتيه صفة الصبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أي صورة هذه؟ صورة الإنسان. من هو الإنسان؟ ينسى. ما هو دواء النسيان؟ التذكرة. إن هذه تذكرة يا إنسان حتى لا تنسى ربك جل وعلا. إن هذه تذكرة. فالذي يريد هذه الأجور ما يبقى قاعد يسعى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لا تستطيع أن تتخذ إلى ربك سبيلا إذا لم يأتي التوفيق من الله وما توفيقي إلا بالله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ودود يا ودود يا ودود، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، أن تجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، أعتق رقابنا من النار. اللهم إننا فرطنا، اللهم إننا فرطنا فيما مضى من ليالي وأيام رمضان، فاغفر لنا ما فرطنا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أعتق رقابنا من النار، وتقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا يا رب العالمين، تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ولكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وسامحوني الإطالة.